فلعل يعني الاستغراب والإنكار الشديد يعني مما جاء في هذا الحديث إنه من هذه الناحية. ثم قال عبد الله المبارك إيش قال إيش الآخر؟ قال ابن المبارك لمعمر: الحسن هذا من هو؟ لقد حمل صخرة عظيمة. حمل صخرة عظيمة يعني حيث جاء بهذا الكلام وبهذا الحديث الذي تفرج به، وهو كما مر مقبول. وفيه مع كونه مقبول رجل مجهول رجل ضعيف كل منهما غير ثابتين. الاسناد هو يعني فيه مقبول وفيه ضعيف الاسنادين. قال اخبرنا محمد بن رافع. ايوه محمد بن رافع النيسابوري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن الحسن مولى بني نوفل عن ابن عباس. عن الحسن هو أبو الحسن، هو أبو الحسن لأن الحسن هنا جاءت خطأ ولم تأتي إلا عند النساء في هذا الموضع، وكما ذكرت قالوا إن الوهم من النساء أو من شيخه وليس من عبد الرزاق ومن فوقه، لأن عبد الرزاق روي عنه من طرق ويقول فيها أبو الحسن لا يقول الحسن. أيوه انتهى. باب متى يقع طلاق الطبيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.